ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عندنا في العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية التولي والتبري، يعني يجب على الإنسان أن يتولى الله عز وجل ويتولى رسوله وأنبياءه ويتولى من أمر الله ورسوله بتوليهم. يتولى يعني ينتمي إليهم، يعترف بقيادتهم بزعامتهم، ينتسب إليهم، يحبهم، يدافع عنهم، هذا معنى يتولى. فعندنا التولي والتبري أو الولاية والبراءة. الولاية هذا خلاصتها، البراءة يعني البغض والابتعاد، براءة من إبليس، من أعداء الله، من الشيطان، من الشر، من الفجار، من الطغاة، من الظلمة، من السيئين. إذن عندنا ولاية الخير والحق والبراءة من الشر والباطل، ولاية الأخيار الأطهار والبراءة من الفساق والفجار. هذه من أصول الدين. طيب لا بأس، لما انبعث نبينا صلى الله عليه وآله طبيعي أن الله يأمر نبي إطاعته وتوليه، إنما وليكم الله ورسوله. فإذن هو ولينا، الله ولينا لأنه هو مالكنا وخالقنا. فإذن انتماءنا إلى الله عز وجل وحبنا له ودفاعنا عنه وطاعتنا له طبيعي. بعث رسول قال نطيعوه، أيضا انتهى الأمر خلاص. الرسول صلى الله عليه وآله قال أنا تارك فيكم من بعدي ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وقالنا الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. دلنا على أولهم، سلمنا رأس الخيط. أيضا النبي صلى الله عليه وآله بالغدير رفع بيد من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا ترى وليكم. هذه سموها ولاية من الله، ولاية رسول الله من الله. هناك قاعدة يقررها الأصوليون والفلاسفة أنه لا ولاية لأحد غير الله ولا طاعة لأحد غير الله إلا من الله. صحيح، أنا ما خلقني زيد ولا عمر، خلقني ربي هو اللي يملكني. إذن ولايتي له، طاعتي له، ملكيتي له. إذن ما يثبت لأحد، لا حتى الأب والأم، شقد الله يعطيه، هو مخلوقين مثلنا، كم يعطيهم الله من ولاية يثبت لهم مو أكثر. مثلا الأب يريد يتحكم بابنه ما يجوز، الأم تريد تتحكم لا، في حدود. إذن الولاية بالأصل لله عز وجل، ثم لرسوله صلى الله عليه وآله، ثم لمن نص عليهم الرسول. صحيح، للآخرين أنا ما مسؤول عنهم، ما مسؤول عنهم، ليش ما توالي؟ هذا الصحابي، هذا فلان ابن علتان، هذه الحجية فلانة بنت فلان، ليش ما توالي؟ عمي ما مسؤول، أنا ما مسؤول، أنا مسؤول أن أتولى ربي، أتولى نبيي، أتولى لنص عليهم النبي. ذول أوليائي، الباقين ما أعرفهم ولا مسؤول عنهم، لا أسأل عنهم لا في قبري ولا في حشري ولا في نشري. طيب ماذا فعلت قريش؟ قريش فعلت أنها مقابل أهل البيت نصبت أندادا، يعني النبي يقول أهل بيتي، هاي تقول أصحابي. أصحابي منه؟ هم في الواقع أصحابي كل الصحابة يتلخصون أبو بكر وعمر فقط، والباقين حاضرين يبيعوهم. معاوية قتل الصحابة ما يهم، عمر يقتل الصحابة ما يهم. إذا قريش نصبت أشخاصا وجابتهم، خاصة اللي حكموا، نصبتهم مقابل أهل البيت عليهم السلام، وقالت تولوا هؤلاء. إذا الأمر بتولي غير النبي وأهل بيته هذا أمر أرضي وليس أمرا سماويا. يقول يسألوا عمر أنه الخلافة وصى بها النبي، قل لا أبدا أبدا ما وصى. ما قالوا له وصي أنت، قال والله إذا أنا ما أوصي النبي ما وصى، إذا أنا أوصي صاحبي أبو بكر وصى، أنا بالخيار. فإذا هم يقولون ما أمر النبي، وبعدين يقول عمر هذه بيعة أبو بكر كانت فلتة، فمن عاد لمثلها فاقتلوه. يبتز أمور المسلمين من غير مشورتهم، هذه كانت خمطة وقى الله شرها. إذن هم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله ما نص على أحد، نحن نقول نص على أهل البيت، أنا وياكم متفقين، بس هم ينكرون. طيب إذن الذي حدث أنهم نصبوا أشخاصا وقالوا اللي واليهم هذا زين واللي عاليهم هذا مو زين، أي مرحلة. قالوا لعائشة يسبون أباك أبا بكر، قالت تزيد في حسناته. ما كان هالحالة أنه اللي يحكي عليه يقتل، ما كان. ثم الحكومات طورت الولاية والبراءة، صارت الولاية لقريش، نصبوا في مقابل أهل البيت عليهم السلام أندادا، وبدأوا يمتحنون الناس. من لم يوالي أبا بكر وعمر هذا يقتل، يهدر دمه. وبدأت الحروب وبدأ التقتيل. إذا أردنا أن نحسب الذين قتلوا من أجل أبي بكر وعمر عبر التاريخ في الحجاز والعراق والعالم الإسلامي كله، الذين قتلوا فقط لأنهم ما تولوا أبا بكر وعمر، يطلعون بلد بلد بلد اللي قتلوا من أجل هذا. فإذا الذي حدث أمر غير مدني غير شرعي، نصبوا أشخاصا وجعلوا تولي لهم والبراءة ممن تبرأ منهم، جعلوهم ميزانا ومقياسا. يقول لي الله يرحمه أحمد حسين يعقوب، هذا باعتقادي أعلم المستبصرين، هذا المحامي الأردني، وإذا استطعت أن تقرأوا كتبه أقرأه، له 20 كتابا، وأنصف أهل العراق في قضية الحسين عليه السلام إنصافا جيدا عند مذبحة كربلاء. عنده كتاب عدالة الصحابة، هذا انتشر، وواحد من أهل الأحساء والقطيف دخل للسعودية بطريقة، احتال على الجمارك وغيرهم وأدخله وانتشر السعودية، وهز لم يكتب كتاب في عدالة الصحابة مثله. يقول أحد الإخوان يشتغل في أرامكو من الشيعة، يقول مديرنا علماني، فأنا ردت أعطيه كتاب عدالة الصحابة وخفت. يقول مرة وصلني، ركبت معاه بالسيارة، يقول خليت الكتاب بالسيارة. بعد أسبوعين شفته، قلت له فلان أنا نسيت كتابه بسيارتك. قال لي نسيته إلا عن كذا، أبوك مذهبك. قال لي ليش تسب؟ قال له أسب لأنه كان عندي دين وراح طيرته، أنت تبيني أقراه وقريته، خليته بالسيارة عمدا أنا أدري بيك، وأنا قريته واخذ يسبني ويسب مذهبي ليش؟ قال كان عندي دين وراح. قال له ليش راح؟ قال له صدق يقول صحيح، يقول كذي سووا أبو بكر وعمر، النبي أوصى وهم خالفوا الوصية. فإذا هذا اللي يقول ديني راح يعني دين أبو بكر وعمر، بانين كل الأمور عليهم. يقول الله يرحمه على هذا كتاب عدالة الصحابة أبو يحيى، يقول منعوا الكتاب في الأردن، فأنا اشتكيت على وزير الأوقاف، كان العلاقة هو بالأمير حسن، اشتكيت على وزير الأوقاف أنه ليش يمنع كتابي. يقول وصرت أكتب بالصحف، يقول وزير الأوقاف خاف فبعث علي، رحت يقول تكلمت معاه بالقانون، قلت له بالقانون أنا أردني وأنتوا طبعتوا كنت كتاب قول دمائر، طبعتوا كتاب كارل ماركس، أنا اللي حق انطبع كتابي. يقول ما فاد وياه، تكلمت معاه بالشرع، قال لي يا أستاذ أحمد هذا الكتاب يمس صحابة النبي. قال له خلي يمس، خلي يمس، هم كانوا يمسوا بعضهم البعض وإحنا نكتب شيء علمي. قال لي يعني هذا الكتاب يمس يأثر على عقيدة الناس في الشيخين الصديق والفاروق وهذا خطر على الإسلام. قال له لا ما في خطر، والله كان الإسلام قبلهم وإذا راحوا يبقى الإسلام بعدهم، ليش هم إذا صار عليهم خطر على الإسلام ليش هم الإسلام هم الدين؟ يقول ما فادوا يا. أخيرا قلت له شوف أريد أعرف أنت وزير حسين، القبائل يسمون الملك حسين حسين، وزير حسين هو هذا الرئيس قبيلة، عليكم السلام ورحمة الله، حيا الله شيخنا الإبراهيمي المفخرة المحترم، عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا شيخ. أهلا. مساكم الله بالخير، حياكم الله. باقي لنا دقائق مولانا تسمحون؟ انا اتشرف استانس والله. الله يحفظك. اذا نتكلم بكتاب احمد حسين يعقوب رحمه الله عليه، وانا باعتقادي هو اعمق واعلم المستبصرين، وكتب 20 كتاب لو استطيع اني اطبعهم وانشرهم ما اقصر. يقول في نقاش مع وزير الاوقاف ناقشت بكذا وجه ما، أخيرا قلت لأرد أعرف أنك أنت وزير حسين وهو من العشائر من العتوم، أنت وزير حسين أو وزير ذول الحزوب اللي معاك بالوزارة الإخوان والتحرير. قال لا أنا وزير ملك حسين. قال في بأي مادة قانونية تمنع كتابا فيه وجهة نظر أجداد الملك حسين؟ وجهة نظر أجداده رأيهم بالخلافة والسقيفة، ولا أجداد الملك حسين هذا رأيهم، ليش تمنع الكتاب؟ قال له وصلت لهون؟ قال لي وصلت لهون، طلعت لكتاب شكر من الأمير حسن، قل هو داخ. قال لهم جيبوا لي الملف، جاب ملف وأمضى عليه، أمضى طباعة الكتاب في الأردن. حاصل الأمر أن هؤلاء عقدتهم معانا في التاريخ هي أبو بكر وعمر وبنتهما، ويقتلون، يشردون، يمنعون من الحقوق المدنية، يدمرون بلادنا. أنا شفت واحد من الذول يجيبوهم إلى عدن حتى يقاتلون الحوثيين. وين رايحين الجهاد؟ أي جهاد؟ قال ذول اللي يسبون أمنا أم المؤمنين، ذول الروافض نجاهدهم. هم صورين لهم أنه ذول يسبون أمكم وخلصوا، إذا وعلى من أجل عائشة لازم تجاهدوا وتقاتلوا وتذبحوا الناس. هؤلاء إذا أردنا أن نحسب كم الذين قتلوا في مصر وسوريا وفلسطين والعراق والبلاد العربية والإسلامية من أجل أبي بكر وعمر وبنتيهما، يطلعون بلد من البلدان. ماذا فعل معاوية في العراق؟ كم هجر؟ جاب زياد ابن أبيه وهذا كان شيعي يعرفهم، وبدأ يطارد ويقتل ويشرد ويضغط ويعملون كل من عرف بولاية أهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم. أنا جاي أقرأ واحد أحمد بن حنبل يقول له ما حكمه من يقول مطاعن، يروي مطاعن في الصحابة، ما حكمه؟ يروي رواية ورواية وحديث. يقول حكمه أن يرمى في بئر ويقتل فيه، يرمى في بئر. ليش عمي يحدث حديث عن النبي هالشكل؟ قال النبي أبدا، هؤلاء عندهم دينهم وموقفهم، نصبوا أندادا لأهل البيت عليهم السلام، تولوهم وتولوا الناس عليهم وتبرؤوا من الناس عليهم وقتلوا الناس من أجلهم إلى هالحد، ويكذبون يقولون نحن نحب أهل البيت. أبدا أبدا. يقول ابن خشرم أحد الرواة الموثقين، كنت في مجلس أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل بزمن المأمون والمعتصم والواثق كان يروي فضائل أهل البيت عليهم السلام، الجو لهذا. لما جاء المتوكل أظهر ما في قلبه، أظهر ما في قلبه وصار رئيس الناصبة وصار شيخ المحدثين ومجسمة الحنابلة، وإذا سمعوا بمجلس تعزية بغداد يغارون عليه ويمنعون زيارة الكاظمين وكربلاء، وميليشيا صارت عنده، ميليشيا يرأسها ابن صاعد يسمون مجسمة الحنابلة. يقول واحد كنت جالسا في مجلس أحمد بن حنبل، فقال أحدهم، رووا عنك يعني أحمد بن حنبل أن السني لا يكون سنيان حتى يبغض علي بن أبي طالب شيئا قليلا، لا تكثرها، شوية فلفل. يقول فأنا قلت لا يكون السني سنيا حتى يحب علي بن أبي طالب كثيرا، فضربوني وأخرجوني من المجلس. هذا النمط، لا يمكن حب الشيخين حبا كاملا إلا بالطعم بأهل البيت. يعني تولي تبري، عندهم تولي ويتبرؤون من أهل البيت، لكن براءتهم من أهل البيت عليهم السلام غير معلنة، خفية خفية. مثلا البخاري يريد يروي سبب تسمية علي بأبي تراب. نعم، الرواية المعروفة مشهورة عند كل المسلمين بغزوة العشيرة، عمار بن ياسر يرويها، كان هو وعلي وناموا في مكان فيه تراب، النبي جاء وقال قم يا أبا تراب، وخبر أنه عن أشقى الأولين وأشقى الآخرين. هذه يرويها البلاذري، الطبري يرويها، الكلاعي يرويها، المؤرخون ويرويها، ابن أحمد بن حنبل غير يروونها. وبعد في رواية أنه علي تعارك مع فاطمة وراح الظهر نام بالمسجد، وفي رواية ثالثة هو يستنقي الرواية اللي فيها طعن في علي سمي أبو تراب لأنه غاضب فاطمة. إذن هذه خباثة. يقول أنا أحفظ 100,000 حديث، حتما ذاك حافظه، ما جابه، يخفي ما يفعله مثل البخاري بإخفاء الفضائل أشد من إظهار ما دونه من أحاديث. إذن دينهم نصبوا أندادا مقابل أهل البيت يتولونهم ويتبرؤون من الناس من المسلمين لأنهم ما يتولونهم. نحن ثبتنا على ولاية الله ورسوله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. حياكم الله. أهلا وسهلا. كيف أحوالك؟ الله بخير. السلام عليكم.